الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية جزاء الصيد. وجزاء عندكم كذا شيء ولا وجزاء؟ عندنا بدون الواو. باب الفدية وجزاء الصيد. ومن حلق 4 شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع أو إطعام 3 آصع من تمر بين 6 مساكين أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأه. وفي كل شعرة من 3 مد من طعام، وكذلك الأظفار. وإن تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم، وإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه، ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع إلى التلبية. ولو وقف بعرفة نهارا أو دفع قبل الإمام فعليه دم، ومن دفع من أو دفع بعد مكتوب أو رفع عندنا، بس يبدو أنه خطأ مطبعي. أو رفع قبل، يعني ما في رفع دفع، لكن أول لا. أو وين سمشي؟ إيه، ويفزع إلى التلبية، ويفزع كفارة، يعني مثل الاستغفار، يعني كل استغفار مثل استغفار. ولو وقف بعرفة نهارا أو دفع قبل الإمام فعليه دم، ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج فعليه دم، ومن قتل وهو محموم محرم. أحسنت، مكتوب عندنا محموم. ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم إن كان المقتول دابة، وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه، إلا أن يكون المقتول نعامة فيكون فيها بدنة أو حمامة وما أشبهها في كل واحدة منها شاه. فيكون في كل واحدة منها شاه. ليست عندنا فيكون شاه. في اختلاف بين النسخ. اختلاف. وهو بعضهم مؤثر وأكثره غير مؤثر. وهو مخير إن شاء فداه بالنظر كده. النظيري. وهو مخير إن شاء فداه بالنظير أو قوم النظير بدراهم نظر كم يجيء به طعاما فأطعم كل مسكين مدا أو صام عن كل مد يوما موسرا كان أو معسرا، وكلما قتل صيدا حكم عليه، وإن اشترك جماعة في صيد فعليهم جزاء واحد. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح إن كان معه هدي، وحج من قابل، وأتى بدم، وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح، وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل. وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها. ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه مكانه. وإن كان ساقه تطوعا نحره موضعه وخلى بينه سم. وإن ساقه تطوعا فعاطب دون محله نحره ليس موجودا عندنا. إن ساقه تطوعا إلا إذا استصحبنا الجملة السابقة. نعم. نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته ولا يدل عليه ولا بدل عليه ولا بدل عندنا ولا يدل يا شيخ. ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتمتع وكل هدي وإطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه وما لزم من الذبح فلا يجزئ فيه إلا الجذع من الضأن والثني من غيره والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية وجزاء الصيد. الفدية إما أن تكون لترك واجب أو لفعل محظور. فعل المحظور جاءت به الأدلة، وترك الواجب فيه خبر ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما. وخبر ابن عباس مستفيض عند الأئمة وتلقوه وعملوا به على أنه موقوف عليه، منهم من يقول هذا له حكم الرفع، ومن أهل العلم ينازع أن الأصل براءة الذمة وأنها لا تشغل ذمة المسلم ولا يؤخذ من ماله إلا بطيب نفس منه، لا تشغل إلا بشيء ملزم. وهذا الخبر ليس بمرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فليس بملزم. ولا شك أن ارتكاب المحظور عند الجمهور أعظم من ترك المأمور، ترك الواجب، هذا مقرر عند عموم أهل العلم بحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لأن من أهل العلم من يلحق هذا بهذا، يلحق في ترك المأمور بفعل المحظور، وهذا يدعم به خبر ابن عباس. لو المسألة ما فيها خبر ابن عباس ما قيل بشيء من ذلك، ولو بالإلحاق لوجود الفرق جمهور أهل العلم على أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور. طيب، الشيخ الإسلام يرى العكس، يرى العكس، يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، لأن ترك المأمور معصية إبليس وفعل المحظور معصية آدم، ومعلوم أن معصية إبليس أعظم، صلى الله عليه وسلم، معصية آدم. هذا نظر إلى النتيجة، هذا نظر إلى النتيجة، وإلا ماذا عما احتف بمعصية آدم وما احتف بمعصية إبليس؟ احتف بمعصية آدم إلى أن تاب الله عليه وهداه، واحتف بمعصية إبليس إلى أن جعله شر الخلق، صلى الله عليه وسلم. أقول: النظر المجرد إلى المعصيتين لا يوصل إلى هذه النتيجة، إنما النتيجة والنهاية في أمر الاثنين. نعم، جعل شيخ الإسلام يقول مثل هذا الكلام رحمه الله، وإلا جماهير أهل العلم على أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، لأن الفعل المأمور الواجبات مقيدة بالاستطاعة، وأما ترك المحظورات فلا خيرة فيها، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وجهة نظر شيخ الإسلام يعني ودليله، لو سلمنا في هذه المعصية أنه أمر بالسجود فلم يسجد، ونهي آدم عن ترك الشجر أن ترك الأكل من الشجرة فأكل، وقلنا بمجرد هذه المعصية ومجرد هذه المعصية هذه أعظم من هذه على رأي شيخ الإسلام، يعني لو قلنا هذا ما نظرنا إلى ما احتف بالمعصيتين مما جعل هذه أعظم بكثير من هذه، لقلنا أنه لا قول شيخ الإسلام يؤخذ مطلقا ولا قول الجمهور يؤخذ على إطلاقه، إنما ينظر إلى كل معصية بحسبها من فعل المحظورات أو ترك المأمورات. فكم من مأمور تركه أعظم من كثير من المحظورات، وكم من محظور فعله أعظم من كثير من ترك المأمورات. وأفضنا في هذه المسألة في مناسبات كثيرة وذكرنا لها أمثلة، لكن الذي أريد أن أقرره أن ممن يعتمد قول شيخ الإسلام ومقتضى قول شيخ الإسلام أن يكون الجزاء في ترك الواجبات من باب قياس الأولى على فعل المحظورات، نعم يكون لأنها أعظم عنده، نعم لأنها أعظم عنده، يكون من باب قياس الأولى. وشهره بعض أهل العلم من المعاصرين، ولكنه يرى رأي شيخ الإسلام ولا يلزم بدم في ترك المأمور. باب الفدية وجزاء الصيد. الصيد المراد به صيد البر، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا. المراد بالصيد صيد البر، وأما صيد البحر فحل لكم صيد البحر ما دمتم، وطعامه يعني صيد البحر وطعامه حلال للمحرم. طيب لو وجد ما يشبه البحر من نهر وشبهه أو أخدود فيه ماء كبير ووجد فيه من طعام البحر في الحرم، ها؟ الحكم واحد. طيب صيد البحر وطعامه، الفرق بينهما؟ قالوا الطعام ما لفظه البحر ميتا مما لا يحتاج إلى صيد ولا اصطياد، وأما صيده فهو ما يحتاج إلى معاناة واصطياد من الكائنات الحية التي تحتاج في ملاحقتها إلى اصطياد. صيد البحر وطعامه، الصيد المراد به الاصطياد أو المصيد؟ شو عطف طعامه عليه، لأنه قد يأتي يراد به هذا وأحيانا يراد به هذا وأحيانا يراد به الأمرين. هذا مضى، لكن في هذه الآية صيد البحر وطعامه، هل هو المصيد أو الصيد نفسه؟ هل هو المصيد أو الاصطياد؟ النفس قياده، لأن عطفنا الطعام، عطفنا الطعام عليه فيراد به. وفي باب الحل ترى يختلف عن باب الحظر، في باب الحل يختلف الأمر عن باب الحظر. يعني نظير ذلك قالوا النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبعضهم قال هو حقيقة فيهما، حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء. وقد يرد النص ويراد به العقد، ويرد النص وفيه لفظ النكاح ويراد به الوطء. فما الذي يحدد المراد من العقد أو الوطء؟ حتى تنكح زوجا غيره، هذا الوطء المراد به الوطء. انكحوا ما طاب لكم من النساء. المقصود شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول النكاح المأمور به، النكاح المأمور به لا يتحقق إلا بالجمع بين الأمرين. يعني يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يأتي شاب ويعقد ويطلق، خلاص أنا امتثلت الأمر، يكفي؟ يقول النكاح المأمور به لا بد فيه من الأمرين، والنكاح المنهي عنه يتحقق بأحد الأمرين. إما العقد، العقد حرام والوطء حرام، بينما النكاح المأمور به لا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الأمرين. الصيد هذا أحيانا يراد به الاصطياد، فيحرم ولو لم يحصل. شخص محرم رأى صيدا فتابعه إلى أن عجز، وفي النهاية ما حصل له شيء، يقول أنا والله ما الصيد، ما عندي صيد، ما صدت، آثم بلا شك. لماذا؟ لأنه منهي عنه، يعني على تنزيل هذا الكلام على كلام شيخ الإسلام، منهي عنه، فيقع على النهي على الاصطياد وعلى المصيد. بالنسبة لصيد البحر وطعامه، في الصيد في هذه الآية في الإباحة أحل فعل هذا وفعل هذا، وإن كانت مقابلة الصيد بالطعام أن المراد به الطعام الذي يحتاج إلى معاناة، قال رحمه الله من حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا. حلق أربع شعرات صاعدا، حلق يمكن أن تحلق أربع شعرات؟ ها؟ يمكن أن يأتي شخص بموسى ويحلق أربع شعرات؟ إلا إذا لم يكن في المكان غيره. نعم، ما إذا كان الرأس مغطى بالشعر فيأتي بموسى فيحلق ثلاث شعرات أو أربع شعرات، لأن بعضهم قال ثلاث، كلام كثير من أهل العلم. نعم، يعني سواء، المقصود الإزالة، المقصود أزال أربع شعرات بأي وسيلة، سواء كانت بالحلق أو بالنتف أو بالنورة أو ما أشبه ذلك. المقصود أن حلق أربع شعرات فصاعدا، هذا ما مشى عليه المؤلف وكثير من أهل العلم على أن الحكم معلق بالثلاث، لأن ثلاث جمع ومثله مسح الرأس في الوضوء عند من يقول بأن الباء للتبعيض وأن يكفي مسح البعض ثلاث شعرات. كأن المؤلف رحمه الله لمح أن الثلاث من جموع القلة فهي قليلة، وأيضا أن جزاء الشعرة الواحدة على ما سيأتي في كلامه، وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام، مد. فإذا تجاوز الثلاث انتقل من الأمداد إلى الآصر، انتقل من الثلاث إلى الآصر، وفداء الأربع فصاعدا بالآصر وليس بالأمداد. وعلى كل حال المسألة إذا حلق أربع شعرات أو ثلاث شعرات، فضلا عن كونه يحلق رأسه كله لحاجة أو لغير حاجة، عامدا أو مخطئا على المذهب كما سيأتي، هذا فيه فدية الأذى، فدية الأذى. طيب، إذا سقط الشعر من غير قصد، هو لا يقصد إسقاط الشعر وإنما يقصد التداوي بما يسقط الشعر، التداوي بما يسقط الشعر، لا يدفن به الشعر، هذا شيء، لكن أنواع من الأدوية وأنواع من الأمراض نسأل الله السلامة تعالج بما يسقط الشعر، فالشعر ليس بمقصود لا من قريب ولا من بعيد، بخلاف ما إذا احتاج إلى إزالة الشعر لا لذاته وإنما لما يقطنه من قمل ونحوه، ويحتاج إليه من أجل الحر وما أشبه ذلك، لكن مرض بمرض نسأل الله العافية من سرطان ونحوه فاحتاج إلى الكيماوي وهذا يسقط الشعر، ماذا يقال؟ ها؟ هو ليس متعمدا ولا يقصد الشعر، والشعر ليس من يعني هو ليس من ليس علاجه في حلق الشعر أو إسقاط الشعر، بخلاف كعب بن عجرة علاجه في حلق الشعر. لكن ما يقال هذا حلق كالشعر الميت، هذا لما ضرب الكيماوي مات شعره، لو سقط شعر ميت ليس على باله الشعر، ليس على باله لا من قريب ولا من بعيد. يعني مهم كعب بن عجرة لما أذاه هوام رأسه ورآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال احلق شعرك، فاحتاج إلى حلق الشعر، فمع الحاجة يرتفع الإثم، هذا ما فيه إشكال، لكن تبقى الفدية. هذا يقول أنا بعض الناس ما يدري أنه يسقط الشعر، بعض الناس ما يدري أن مثل هذا العلاج يسقط الشعر، وبعض الناس يتمنى أن يخرج من ماله ولا يسقط شعر لحيته، وبعضهم يفضل أن يبقى بهذا المرض ولا تسقط لحيته. فهل يلزم مثل هذا بالفدية أو لا يلزم؟ ها؟ يعني هذا شعر مات لا بسببه، مات لا بسببه، فالذي يظهر ما عليه شيء. قد يقول قائل الرجل المريض بهذا المرض العضال مش يضره أن يطعم ستة مساكين؟ نعم، يأتي وقت من الأوقات لو اجتمع أهل قرية ما استطاعوا أن يطعموا ستة مساكين، يعني ما ينظر الإنسان إلى الظرف الذي يعيش فيه، إنما ينظر إلى إلزام مسلم بما ذمته منه براء، حيث لو جاء في أيام عسرة شق عليه جدا. قالوا من حلق 4 شعرات فصاعدا. أحسن الله إليك. لو رجل رأسه، لو رجل رأسه بطريقة معتادة من غير عذر ولا شيء وسقط شيء، معلش إذن يكون هذا أولى شيء، هذا من باب أولى. قالوا من حلق 4 شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا، عامدا أو مخطئا، يعني لو كان عالم أو جاهل، ذاكر أو ناسي. يلزمه ولا ما يلزمه؟ المؤلف يقول عامدا أو مخطئا. فعندنا من المتقابلات ذاكر وناسي وعالم وجاهل، هل يعذر بالجهل مثل هذا؟ هل يعذر بالنسيان؟ هل يعذر بالخطأ؟ بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالإثم مرفوع بالاتفاق في الخطأ والنسيان والجهل، لكن الحكم الذي يترتب عليه الجزاء هل يلزم أو لا يلزم في الخطأ والنسيان والجهل؟ في الجهل يعذر بأمور عظائم، في الجهل يعذر بأمور عظائم في الدين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في الثلاثة يعني، في الجهل والخطأ والنسيان، هو مثل نظيره. نعم، نظر لحديث صاحب الجبر ما ألزمه بشيء، ما ألزمه بشيء، لكن هم يفرقون بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، يفرقون ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. فحلق الشعر فيه إتلاف، قص الظفر فيه إتلاف، قتل الصيد فيه إتلاف، فلا يفرقون بين العمد والخطأ، بين الجهل والعلم، هذا لأن فيه إتلاف. هذا هذه جادة المذهب، هذه جادة المذهب، مع أنه في قتل الصيد منصوص على التعمد، في قتل الصيد منصوص على التعمد، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، منصوص على التعمد. وأنا أقول لا، هذا إتلاف يستوي فيه العمد والخطأ. نعم، نعم، نعم، لكن بعض تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم، مثل من أطار الصيد عن ثوبه، مثل من أطار الصيد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أطار الصيد عن ثوبه فجلس في مكان فنهشته حية وفداه. وأيضا تقدم أن تنفير الصيد حرام، تنفيره حرام دون قتله، فهذا الذي جعل المذهب لا يفرقون بين العمد والخطأ، لكن منطوق الآية ينص على المتعمد ومفهومها يعفي المخطئ. نعم، عامدا أو مخطئا فعليه صيام 3 أيام. وعلى هذا نقول أن المخطئ لا شيء عليه، والناسي لا شيء عليه، والجاهل لا شيء عليه، ويستوي في ذلك ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. تأتي مسألة الجماع السابقة، قل والله نسيت وجامعت، أو جاهل أن الجماع محرم، إذا جهل الحكم يعذر، إذا جهل الحكم يعذر، وإذا علم الحكم وجهل ما يترتب عليه ألزم به. إذا علم الحكم عرف أن الجماع محرم لكن لا يعرف أنه يفسد الحج، هذا يلزم به. علم أن الجماع محرم في الصيام ولا يعرف أنه يلزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام، يقول يلزم. الأعرابي ما يعرف ما ترتب على الإثم لكنه يعرف الحكم بدليل أنه يقول هلكت، يعرف أن هذا حرام. أما الذي لا يعرف الحكم بالكلية، ما يعرف أن الجماع حرام في نهار رمضان، أو لا يعرف أن الجماع حرام في الحج، فهذا يعذر. فعليه صيام 3 أيام أو تخيير، أو إطعام 3 آصع من تمر بين 6 مساكين، أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزاء. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية ظاهرة في التخيير، الآية ظاهرة في التخيير، وأن من يفعل من هذه المحظورات شيء فإن عليه فدية، اتفق العلماء على تسميتها بفدية الأذى، وهي إطعام 6 مساكين 3 آصع من تمر لكل واحد 1/2 صاع، وقالوا من البر مد، أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام على التخيير. لكن جاء في حديث كعب بن عجرة ما يدل على الترتيب، أتجد شاة؟ قال لا. قال أتصوم، أتستطيع أن تصوم 3 أيام؟ قال لا. قال أطعم 6 مساكين. هذا يدل على إيش؟ الترتيب. فما الذي يعمل به؟ لا شك أن الآية لا إشكال قطعية ولا تروى بمعنى ولا شيء، هي هكذا كما أنزلت. الحديث حديث كعب بن عجرة بعض رواياته منها ما يوافق الآية على التخيير، ومنها ما هو على الترتيب، فيرجح من الروايات ما يوافق الآية، ما يوافق الآية، ويكون الترتيب إما من فهم الراوي أو من تصرف الراوي على كل حال، لأن رواه بالمعنى. أي ذلك فعل أجزاءه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه، وقال ما كنت أظن أن الأمر وصل بك إلى هذا، أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال أحلق شعرك. فمن احتاج إلى محظور فعله وعليه فديته، وعليه فديته. طيب لو احتاج إلى حلق بعض رأسه دون بعض، احتاج إلى حلق بعض رأسه دون بعض، قالوا الحاجة تقدر بقدرها، لكن ماذا عن حكم حلق بعض الرأس دون بعض؟ ها؟ ومن حلق 4 شعرات؟ لا، ما نبغي حكم، حكم حلق بعض الرأس دون بعض. ها؟ نظر للحاجة، ما هو مطلقا جائز. ايش معنى القزاع؟ خلص، إذن يحرم. الأصل أنه لا يجوز، لكن يجوز، قلنا أن الحاجة تقدر بقدرها، هل يجوز له أن يحلق جميع الرأس ولقد احتاج بعضه لئلا يقع في القزع المحظور؟ وأن ترى المسألة تحتاج إلى، لا نهى عن قزع الحديث واضح، كونهم حملوا على الكراهة ما فيما يدل عليه. ظاهر تعارض عندنا ولا مو ظاهر؟ القزع محرم، واحتاج إلى حلق بعض رأسه، والحاجة عند أهل العلم تقدر بقدرها، لا يجوز تعدي موضع الحاجة، فلا يجوز للمحرم أن يحرق أكثر من قدر الحاجة. يفتي في الدية الثانية؟ نعم. الحاجة تقدر بقدرها، فلا يحلق إلا ما يحتاج إليه. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يترتب على هذا ارتكاب محظور وهو القزع. هذا يقول أن النووي نقل الإجماع على القزع مكروه، معروف كلام النووي، والتحريم أيضا معروف عند أهل العلم. نعم. نعم. ها؟ نعم. يحصل تعارض، مثل ما يحصل في من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، حل من عمرته يأخذ ولا ما يأخذ؟ هذا نسك واجب. طيب، عندنا مسألة ثانية طرأت، أراد أن يضحي فأكمل 40 ولا يجوز له أن يؤخر أخذ ما عبطه أو عانته أو ما أشبه ذلك أكثر من 40، يأخذ ولا ما يأخذ؟ أو يصبر 2-3 لن تنتهي. ها؟ يعني التعارض عند أهل العلم معروف، باب التعارض واسع وقد تضيق به بعض الأنظار، لا يستطيع الإنسان أن يرجح فيبقى حائرا، فهذه المسائل تحتاج إلى مرجحات. هل نقول أن القزع نهى عنه من أجل التشبه، وهنا ارتفعت مسألة التشبه؟ ها؟ إيش؟ إيه، لا بد منه، معروف هذا، لكن يبقى أننا هل يأخذ بقدر حاجته أو ما دام ارتكب محظور يرتكب الباقي؟ قالوا الحاجة تقدر بقدرها، فلا يجوز أن تتعدى قدر حاجة. ها؟ شو؟ حاصل. وهذا الذي يحتاج إلى 4 شعرات، يحتاج إلى قلعها، يحتاج إلى قلع 4، نقول حلق رأسك كله؟ هذا لا يترتب عليه قزع، ما يترتب عليه قزع، لكن تقول أنت ما دامت الفيديو حاصلة، لا بس موضع الآلة، موضع الآلة يحتاج، وعلى هذا يحلق ما يحتاج إليه، يترك الباقي. يعني هذا إذا تصورنا أن الإنسان قد يحتاج إلى حلق البعض دون البعض، وقد يحتاج إلى حلق بعضه إذا كان فيه جرح يحتاج إلى دواء، إذا كان في الرأس جرح يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى حلق بعضه. نعم. اللي احتاجه من محمد ما ثبت. ها؟ شو؟ ما ثبت أن حلق جمع رأسه، وهذا كذا الحاجم يحتاج إلى موضع الحجامة. لكن أحيانا حلق موضع الحاجة تشويه، يعني تصور شخص محلوق نصف رأسه وخلى النصف الثاني، ها؟ يسوون اللي بيكررون العمرة، هذا جهل هذا. نعم، هذه مسألة ثانية. هذا شخص كثيرا ما يتعذر بها بعض من يرتكب محظور ويخشى الناس، ويخشى الناس. صادف فلان كث اللحية ثم تشوفهم يوم من الأيام أخذ من لحية شيء كثير، يعني ما هو بالتدريج، يقول الله نمت عند الحلاق فأخذ الجزء الأيمن ويوم أفقت قلت له واس لحيتي. فهل إذا حلق النصف من اللحية يترك الباقي أو يقال يحلق النصف الثاني؟ أن تفترض شخص نام بالفعل أو يتبقى إصابة مجمرة، ها؟ نعم، أو يتبخر يتطيب فأكلت النار بعض لحيته دون بعض. يقول الذي ينوي الحج متمتعا يمسك من شعره وأظفاره منذ بداية عشر ذي الحجة إذا أراد أن يضحي، نعم، إلا ما هو نسك وحلق الشعر أو تقصيره للعمرة، مش فرغنا خلصنا عليه، ها؟ لا، مسألة اللحية وقبلها الرأس، يعني هل يحلق الجميع وهو لا يحتاج إلى البعض لئلا يقع في الجزع في القزع، أو يأخذ ما يحتاج إليه ويترك الباقي لأن الحاجة تقدر بقدرها، إنما حلق ما حلق وفي الأصل محظور للحاجة، والحاجة عند العلم تقدر بقدرها، ها؟ تبقى ولو كان فيها مثلة. نعم، غير مقصود شو؟ أما بالنسبة للحية فلا إشكال في كان لا يجوز حلق باقيها، لا يجوز أن يحلق باقيها، ولا شك أن ما حصل كان بتفريطه، إن لم يكن بإذنه هو بتفريطه فيتحمل. أما بالنسبة للشعر فالحكم يبدو للغالب، كان أكثر الشعر محلوق فيحلق الباقي لأنه مثله قزع وإشكال كبير، يعني مع أنه يندر بالنسبة لمسألة القمل أن يحتاج إلى بعضه دون بعض. لو احتاج إلى أربع فصاعد، إلى أربع فصاعد، هل نقول أنه ما دام لزمته الفدية فليكمل؟ نعم. شو؟ إيه؟ أيهما أسهل، يحلق الباقي أو يغطي الرأس؟ نعم، لأنه أذن له في بعضه، أذن له في بعضه، فهو أسهل من تغطية الرأس، لكن إن أمكنه أن يختفي حيث لا يراه أحد فتشاع هذه المثلة عنه أو يقتدى به، إذا كان من يقتدى به، إذا كان من أهل العلم يقتدى به فحلق نصف شعره من أجل الأذى وبقي النصف الآخر والحاجة تقدر بقدرها، فخرج شيخ من أهل العلم الذين يتصدرون لإفتاء الناس بنصف شعر، فرآه الناس قالوا هذا الشيخ يكرر العمرة علشان يعتمر ثانية كما يفعله جهال الناس وعوامهم، لا شك أن مثل هذا المصالح والمفاسد مقدرة بقدرها، فمثله يحلق، ها؟ نعم. مسألة من ترك الشعر 40 جاء النهي عنه، فمن تركه فهو آثم، ودخل عليه شهر ذي الحجة ويكمل الأربعين في اليوم الخامس، في مثل هذا اليوم يكمل الأربعين. نعم، ماذا يصنع؟ ها؟ عن زيادة اليومين والثلاثة سنة. شو؟ عندنا فلا يأخذ من شعره، هذا ناحية، هناك فلا يترك، هي متساوية متساوية، حتى لو جاء بصيغة الأمر مقصود بها النهي عن الأخذ، مراد به النهي عن الأخذ. ما يأخذ لماذا؟ لا ما يعني تم الأربعين في اليوم الخامس مثل هذا اليوم. أيوة. وما في لأن هذا إتلاف وهذا ترك، إتلاف مطلوب، إتلاف مطلوب ما هو متلاف ماني الآن. هم تشبه بمن أحرم، لأن فيه نوع شبه وإراقة الدم، في وجه شبه وإراقة الدم. نعم، كيف مثل ايش؟ ذاك عام في جميع الاوقات، هذا خاص في هذا الوقت، صحيح، هذا مخرج، يعني ان هذا خاص في هذا الوقت وذاك عام في جميع الاوقات. ها، فيقدم الخاص على العام. وإذا نظرنا إلى قوة النهي، فالأخذ من الشعر في عشر ذي الحجة، في عشر ذي الحجة، منهم من يقول هو موقوف كالحنفية ولا يرون به بأسا فلا يمنعون، ومنهم وهم الجمهور يحملونه على الكراهة، يحملون على الكراهة. والأصل في النهي التحريم، هو الراجح أنه لا يجوز، لكن مثل هذا الخلاف ومثل هذه الأقوال تخفف ولا ما تخفف؟ نعم، في مسائل الترجيح، تعارض الترجيح ينظر له، لكن يبقى أن العام الخاص مقدم على العام. وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام، مد في كل شعرة من الثلاث مد، وفي الإطعام الكامل نصف صاع. نعم، في الإطعام الكامل نصف صاع، وفي ثلاث شعرات كل واحدة مد من طعام، مع أنه قال هناك تمر وهنا طعام. هل يقال أن المراد بالطعام هنا البر؟ لأن التفريق بين التمر والبر عند أهل المعتبر معروف، فهل يستوي الإطعام من جميع الأنواع من التمر والبر والشعير والزبيب كما في الفطرة؟ لما جاء معاوية بسمراء الشام جعل الفطرة من البر الأسمر كم؟ نصف صاع، نصف صاع على النصف من غيره من الأنواع، فالتفريق بين البر وغيره معروف عند أهل العلم، فهل نقول أنه مد من طعام يعني من بر وما عداه نصف صاع؟ هو المد تكرر وفيه أقضية من الصحابة، لكن هل نقول أنه مد من طعام حتى مد من تمر في الشعرة الواحدة؟ إيه أنا أقول كون حدد الأقل بالثلاث لأنها بالأمداد، وهذا لا شك أنه لأن غيره يقول من حلق ثلاث شعرات فأكثر، وعنده أن الثلاث جزاؤها بالمد وما عداها بالآصع بنصف الصاع، فحكمها يختلف عن حكم غيرها. وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام، وكذلك الأظفار. الأظفار فيها نص ولا ما فيها نص؟ ما فيها نص، لكنها لكن حلقها ترفه، فقيس على حلق الشعر قطعها وقصها ترفه، فقيس عند أهل العلم على قطع أو قص الشعر، وهو قول أكثر العلماء يعني قياس الأظفار على الشعر هو قول أكثر العلماء. شعر باقي البدن هل يلحق بالرأس ولا يلحق؟ يلحق عند جادة المذهب أنه يلحق، وهو قول أكثر العلماء. منهم من يقول أن الأمر خاص بالرأس، ومنهم من يقول هما شعران، هذا شيء وهذا شيء، فإذا حلق رأسه ففدية، إذا حلق شعر بدنه فدية أخرى، كمن غطى رأسه وغطى بدنه عليه فدية ولا فديتين؟ فديتان، فديتين لأنهما محظوران. ومنهم من يقول مثل الشعر جنس واحد فدية واحدة، التغطية ولبس المخيط جنس واحد وفدية واحدة، وهذا قول معروف في المذهب. من شعره ولا من بشره؟ إيه؟ يكون من باب أولى المحرم، يكون المحرم من باب أولى. يستثنى من ذلك المؤذي من الشعر والظفر، هذا يؤخذ بلا فدية. المؤذي ما يؤذي من شعر ومن أظفر فإنه من أظافر فإنه يؤخذ بلا فدية. وإن تطيب المحرم عامدا، وإن تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم. مفهوم قوله عامدا أنه إذا كان مخطئا أو ناسيا، وفي الحكم إذا كان جاهلا نعم فإنه لا شيء عليه. والحكم في هذا يختلف عما لو نسي شيئا يجب فعله، نسي شيئا يجب فعله، النسي قال الجمرة العقبة قال نسيت، المبيت قال نسيت من الواجبات، نسي شيئا من الواجبات أو نسي ففعل شيئا من المحظورات، الحكم يختلف. لماذا؟ لأن الجادة والقاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ففرق بين من نسي وصلى الظهر ثلاث وبين من نسي وصلى الظهر خمس. النسيان في الصورة الأولى لا يمكن أن ينزل المعدوم الركعة الرابعة منزلة الموجود، لكنه في الصورة الثانية ينزل الموجود الخامسة منزلة المعدوم. وهنا إن تطيب عامدا غسل الطيب وعليه دم، إذا كان متعمد، معناه إذا كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. وقصة صاحب الجبة، قصة صاحب الجبة ظاهرة وهي في الصحيح، وفيها نوع إشكال، وهو أنه قال اغسل عنك الطيب واغسل الجبة، نعم، وافعل في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني هل هذه العمرة بعد حجة الوداع؟ أو قبلها؟ ولا كيف يحيل على حج ما حصل؟ من هو؟ حج قبل ذلك؟ لكن الظاهر أن القصة قبل التاسع. وأعمال الحج بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله بحجه، خذوا عني مناسككم. هذا يحتاج إلى تأمل. قال: وإن تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم. طيب لبس ثوب قميص، تقدم أنه يخلعه ولا يلزمه شقه، لأن في هذا إتلاف للمال وتغطية الرأس، يعني بالنسبة لإتلاف المال أقل، وهي أيضا من باب الخروج من المحظور، والخروج من المحظور يفعل ولو ترتب عليه محظور أقل منه، مثل من المكث في الدار المغصوبة لا يمكن أن يخرج من هذا المحظور إلا بأن يستطرق هذه الدار ويمشي فيها بغير إذن صاحبها، فمثل هذا يتجاوز عنه. نعم. في فتاوى الصحابة موجودة، وعدل جزاء الصيد سيأتي أنه مد. نعم. قال: وإن تطيب المحرم عامدا غسل الطيبة وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل، وتقدم الخلاف في قطعه إذا لم يجد النعل. طيب، شخص قطع الخف، شخص قطع الخف لم يجد نعل وقطع الخف، يعني لبسه للخف بمثابة لبس النعل الخف المقطوع أو للحاجة، ولا يلبس إلا أن لا يجد، نعم، وليقطع. فاللبس والقطع مربوط بالحاجة لعدم وجود النعل، فإذا قطع الخف وليقطعه أسفل من الكعبين، هل نقول له أن يستمر ولو وجد نعلا، أو نقول لبس الخف المقطوع لعدم النعل، أو نقول أن الخف المقطوع نعل؟ ها؟ لأنه آذن بلبس المقطوع عند عدم النعل وليقطع. نعم. لكن هل إتلافه إلى حد يكون كالنعل أو إلى أن يكون دون الكعبين ويبقى مسمى الخف لكن لا يمسح عليه؟ نعم. لعدم وجود النعل، يعني يستمر فيه. نعم. طيب، يذكر عن محمد بن الحسن أن المقصود بالقطع قطع الخف حتى يكون دون الكعبين، ليس المراد به الكعبين اللذين في جانبي القدم، وإنما الذي في ظهر القدم، وإذا كان دون الكعب الذي في ظهر القدم صار ناعل. وبهذا يوافق الرافضة في تحديد الكعب، لكن فرق بين تحديد الكعب في باب وبين تحديده في باب آخر. ولذلك من نقل عن محمد بن الحسن أنه يرى غسل الرجلين إلى الكعبين، أن المراد بالكعب الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، نعم، بناء على أنه ذكره في قطع الخف للمحرم خلط، نعم خلط، ذكروا عنه أنه يوافق الرافضة في هذا، ولا يوافق الرافضة في باب الوضوء، لا يوافقهم في باب الوضوء، وإنما في قطع الخف عندما لم يجد النعل ليكون نعل. ليش معنى أنه عند معقد الشراك شراك النعل؟ حين صار نعل انتهى الإشكال. محمد بن الحسن يريد أن يقطع حتى يكون نعلا. وإذا قلنا حتى وليقطعهما أسفل من الكعبين، كعبين معروفين في جانبي القدم، ما صار نعل، فيكون استعماله للحاجة، فإذا وجد النعل يخلع هذا الخف المقطوع ويلبس النعل. وين؟ إيه هذا خف، هذا خف تغطية بمخيط على قدر القدم، لا المقطوع، إيه بخلاف النعل، وإن لم يجوز المسح عليه. نعم. لو أمكنه أن يعطف مؤخر الخف ولا يقطع، يلبس مخطوف. نعم صحيح، وهذا يفعله كثير من الناس، ويأتي بعض الخفاف على هذه الكيفية، يأتي تصير مرنة، تصير الخف مرنة، إن أرادها نعل صارت، وإن أرادها خف صارت، إذا أمكن ذلك فلا. قال وهو يجد أن خلعه عليه دم، وإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه، فلا فدية عليه، ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع إلى التلبية، ويفزع إلى التلبية، لأنه ارتكب محظور، ارتكب محظور، فالتلبية كالكفارة لما صنع. ولذلك يقولون من مواطن استحباب تكرار التلبية ارتكاب المحظور، ارتكاب المحظور، فيجعلون بمثابة الاستغفار كفارة لما ارتكب. ولو وقف بعرفة نهارا، نهارا فقط ولم يقف جزءا من الليل، يعني ما وقف إلى أن غربت الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ودفع قبل الإمام وعندكم أو دفع، أو دفع. طيب مر بنا مرارا، مر بنا مرارا ربط المناسك بالإمام، ربط المناسك بالإمام، وذلك لأهمية مثل ما ذكرنا سابقا الائتلاف والاجتماع واتحاد الكلمة، وأما الشقاق والنزاع والاختلاف فليست من هدي الإسلام. ولذلك مر بنا مرارا يصلي مع الإمام، ينفر بعد الإمام، ينظر، كل الأمور مربوطة بالإمام. وهنا من أشد الأمور في هذا الموضع أنه لو دفع قبل الإمام، لو دفع قبل الإمام فعليه دم. طيب نعود إلى الجملة، ولو وقف بعرفة نهارا، يعني هو دفع قبل أن يدركه الليل، لا شك أنه ترك واجب، لأن الواجب الجمع لمن وقف بالنهار بين الليل والنهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحقق مغيب الشمس دفع إلى مزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، وهذا واجب عند أهل العلم. منهم من يقول لا لا لا شيء عليه، لأنه وقف ساعة من النهار يكفي. يأتي ما الخروج، لأنه عندي أنا في النسخة التي معه، ولو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم، يعني لأن الأصل أن الإمام لا يدفع إلا إذا غربت الشمس. لكن يرد عليه أن الإمام لو أفتاه شافعي وقال ما عليك شيء إذا دفعت قبل الليل ودفع بعده ما يلزمه شيء، أو لو تأخر الإمام ولم ينتظره ودفع قبل بعد الغروب ولكن الإمام لم يدفع، يعني إذا ربطناه بالإمام إيه، لا هذه لها طرد وعكس، لها طرد وعكس. يعني لو وقف بنهار ودفع قبل الإمام فعليه دم، لو وقف نهارا ودفع قبل الغروب هذا عليه دم على المذهب بغض النظر عن الإمام، ولو كان دفعه بعد الإمام إذا كان الإمام يخالفه في الرأي، يعني هذا حنبلي مع الإمام، فدفع الإمام، الإمام معتنق مذهب الشافعي ودفع قبل غروب الشمس وتبعه هذا، هل نقول عليه دم ولا ما عليه؟ نعم عليه دم. لكن افترض أنه على قول المؤلف الإمام ما دفع إلا بعد غروب الشمس وتأخر أيضا، فدفع هذا قبله بعد الغروب يلزمه إيش؟ دم على كلام المؤلف. وإن كان المرجح أنه ما دام جمع بين الليل والنهار لا يلزمه شيء، يعني من تمام الأدب أن ينتظر الإمام، لكن الإمام تأخر، يعني من تأخر عن السنة، يعني يرد على هذا أن لو أن الإمام تأخر بمزدلفة حتى أشرقت الشمس هل ينتظر ولا ما ينتظر؟ لا ينتظر، لا ينتظر في هذه المسألة. لكن لو تأخر بعرفة هل نقول السنة أن يدفع بمجرد غروب الشمس؟ ومن ترك السنة فلا يقتدى به؟ وهذه مسألة مضطردة في جميع أبواب الدين. إمام ما يرفع يديه في الصلاة هل نتابع على ذلك؟ لا نتابع إذا ترك السنة. إذ إمام لا يجلس بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة يتابع وقد ترك السنة، يعني عند من يراها، لأن مسائل الخلافية ما أحد بيلزم أحد بقوله، فلا يتابع ولا تعد مخالفة. إذا ترك السنة مخالفته لا تعد مخالفة. طيب لكن لو كانت عثمان رضي الله تعالى عنه ترك السنة في القصر وأتم، وتابعه ابن مسعود وقال الخلاف شر. فمثل هذا إذا كان المسألة في الخلاف بين فاضل ومفضول تقدم المصلحة الراجحة، لكن إذا كانت المسألة بين حرام وحلال ما لحد كلام. نعم لا يلزم أن يصلي وراء غيره، صلى معه تمام وهو له مندوح أن يصلي بجماعة أخرى، هو بدخل في الصلاة وهو ما يدري، داخله يدري. ولو وقف بعرفة نهارا الواجب الركن أن يقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ويجب عليه أن ينتظر إلى غروب الشمس إذا وقف بالنهار، وإن وقف بالليل فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه لأن النهار قد فات. أو دفع قبل الإمام فعليه دم، لا شك أن انتظار الإمام والدفع بعده هو الأصل كما فعل الصحابة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان الإمام مفرط خالف السنن فلا شك أن إذا أدى ذلك إلى مفسدة ولم يؤدي إلى ارتكاب محظور فالمتابعة أولى كما فعل ابن مسعود، وإذا أدى ذلك إلى محظور فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا لا صح. لا الإمام له طريق الحال ولا يعلم ولا يعرف مكانه، لا يعلم متى لا هو بالإمكان أن يعلم ويمكن أن يحدد مكانه، لكن كأنهم أسقطوا هذا الحق، يعني بصنيعهم أسقطوا هذا الحق. ومن حق الإمام أن تكون بعده وتقتدي به، لكن أسقطه بفعله هذا. نعم. أحسن الله إليك. هو في طريق، نعم يمكن يعلم من في الطريق هذا أنه انصرف ولم ينصرف، لكن بقية الطرق في عرب لا. أيضا المواكب وكون خلفه سيارات وكذا ما يبون أحد يعني، لكن لوجود ظروف تقتضي مثل هذه الأمور. قضية بقية جهات عرفة لا يعلمون متى يصل. نعم، هم بهذه الطريقة أسقطوا حقهم في هذا، فلا يلزم الحاج أن ينظر إلى دفع الإمام، لكن المسألة مفترضة في حجهم على القديم كلهم حول الإمام، وكان الناس لهم عناية بالولاة. يعني إلى وقت قريب إذا سافر الشخص إلى بلد، حندنا في نجد أول محطة يمر بها سلم على الأمير، وإذا سافر شخص ثم رجع إلى بلده سأله الناس عن الأمير شلونه. الناس كانوا لحمة واحدة، الآن كثرت الأقوال وكثر النزاع وكثر الشقاق وحصل ما حصل، وأيضا ظروف الناس اليوم اختلفت. لو أن الإمام كل من قدم الأمير كل من قدم إلى البلد يمر يسلم عليه، صعب هذه ما تطاق. فهم بهذه الأشياء وضع الحجاب وكانوا لا يصل إليه إلا بكل صعوبة، يعني خف مثل هذا الأمر، يعني ما يثرب على الذي لا يمر، ولا يعني على أن مسألة غشيان محلات الولاة والأمراء والسلاطين وكذا محل يعني تتباين فيه أنظار السلف، منهم من لا يرى المسألة البتة، مع أن اليد ملتحمة مع الإمام والبيعة ثابتة في العنق، ما يساوم على هذا، لكن ما يلزم أن يذهب إلى الإمام أو يغشى السلاطين في أماكنهم وكذا. الإنسان يخشى على دينه، لأن يعني أماكنهم مع ما مكنهم الله من أمور الدنيا قد تكون ظروفهم وكثير من تصرفاتهم يختلف عن تصرفات كثير من أهل التحري، وهذا منهج معروف عند السلف والله المستعان. لكن هي المسألة على أن الإمام له حق ويجب أن يتبع، لكن إذا أسقط هذا الحق أو رأى الناس أن من الرفق بالإمام أن لا يتبع في مثل هذه الأمور فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا لا يخل لا من قريب ولا من بعيد ببيعة ولا غيرها أو نزع يد من طاعة، هذا أمر آخر مقرر، يعني هذا معروف في الشريعة بالقطع. وهل يخرج على هذا أحسن؟ هل يخرج على هذا أحسن؟ وهذه الشروط في الفتوى أن من رأى رأي شاب لا يفتي به. نعم، جمعا للكلمة واعتمادا لمن ولاه الإمام، اعتمادا لمن ولاه الإمام، لا سيما إذا كان من ولاه الإمام تبرأ الذمة به وهو من استفاض فضله وعلمه، مثل هذا يراعى لئلا يشوش على العامة. ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، الجمهور ربطوا المبيت بمزدلفة بما بعد نصف الليل، قالوا لأن الحكم للغالب، وهذا الغالب انتهى بنصف الليل، ومنهم من يربطه بمغيب القمر كما في قصة أسماء، ومنهم من يربطه بوقوف النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أسفر جدا، من دفع قبله يلزمه جزاؤه. على كل حال لا ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم الذي يقتدى به أن يفرط بهذه الأمور، بل عليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويطبق الحج خذوا عني مناسككم لتكون على الوجه المأمور به، لأن بيان الواجب واجب، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا بفعله، فلم يدفع من مزدلفة حتى أسفر جدا. أيضا المخالفة تقع من التأخر بعد دفعه عليه الصلاة والسلام إلى الإشراق. قالوا من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاء وأهل السقاية وأهل سقاية الحج فعليه دم، يعني المعذورين. دفع الرعاة، رعاة الإبل والغنم التي يحتاجها الحجاج للهدي، وأهل سقايتهم، والأصل أن السقاية بمكة، والعباس استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسقي الناس من زمزم بمكة، فمثل هؤلاء يصعب عليهم المبيت وإن نازع بعضهم في الرعاء. نازع بعضهم في الرعاء، لماذا؟ لأن الرعي بالنهار والمبيت بالليل، فلا حاجة إلى ترك المبيت اللهم إلا إذا كان يحتاج إلى حفظها وعنايتها ورعايتها وسقيها وما أشبه ذلك. المسألة الأمر فيها واسع. نعم نعم، على قول الجمهور ما يلزمه شيء، ما يلزمه شيء. أحسن الله إليك، لو لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل ومعه الرعي ومعه ضعفه، ما وصل إلى منتصف إلا منتصف الليل، هل يقال يلزمه منتصف الليل من أي جزء منه، أو هو مربوط بنصف الليل الذي ينتهي مثلا في الساعة 12 أو 11 أو 1 على حسب طول الليل وقصره؟ لم قال قبل نصف الليل، نصف غير منتصف. نصف الليل غير منتصف الليل. نعم، إذا قلنا نصف الليل يلزمه أن يمكث نصف الليل، وصل الساعة 11 يمكث 5 ساعات نصف الليل ولا ينصرف إلا الساعة كذا. لكن إذا طلع الفجر وصل بعد منتصف الليل وما بقي إلا ربع الليل على دفع النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد يقول له انتظر إلى الضحى. على كل حال الطرقات والزحام واجتماع الناس وظروف لها خصوصيات يعني، وتجاوز فيها ما لا تجاوز في أوقات الساعة. يمر مرور ويجزم أنه لن يخرج إلا بعد طلوع الشمس من الزحام، يقول لك ليش أنزل؟ إيه، لكن وش اللي يغلب على الظن أنهم يبقون؟ وهل الذي عزم على الخروج في حكم الجالس البائت وإلا في حكم الخارج؟ إيه، من قبل في في في نعم نعم في في المبيت بمنى الليلة الأخيرة. ومن قتل وهو محرم صيد البر، ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا، هناك من حلق عامدا أو مخطئا، لماذا؟ قلنا لأن فيه إتلاف. من قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم، لأن فيه إتلاف. لكن هذا التقرير مخالف لمنطوق الآية، لمنطوق الآية. إن كان المقتول دابة، إن كان المقتول دابة يعني من ذوات الأربع، ويخالفها الطائر، يعني جاء في القرآن ما يدل على أن الطائر يختلف عن الدابة لعطفه عليه، وجاء ما يدل على أنه دابة، من نذكر الآيات؟ آية هود، نعم، منها الطائر، هذا يدل على أنه دابة. طيب، ولا طائر، نعم، يدل على أنه غير دابة. لكن ما الذي يمنع أن يكون دابة كما في الآية الأولى، وعطفه في الآية الثانية من باب عطف الخاص على العام؟ هنا فرقوا، جعلوا الدابة شيء والطائر شيء. قال ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم إن كان دابة. إن كان دابة، لأن التشابه بين الدواب والأنعام ممكن ممكن، لكن التشابه بين الطيور مع الأنعام بعيد بعيد جدا، إلا من ملاحظ دقيقة جدا قد لا يلاحظها أكثر الناس. طيب قد يقول طائر، قد يقول قائل إن كان طائرا لماذا لا يفديه بطائر؟ هنا يفديه بنظيره من النعم. ها؟ لا لا، يفديه بنظيره من النعم، يعني من بهيمة الأنعام. انتهينا. لكن إن كان طائر فداه بطائر، قلنا إن كان من دابة فداه بنعم، إن كان طائر لماذا لا يفديه بطائر لتتحقق المماثلة؟ طائر صيد، شلون يفديه؟ كيف يفديه بصيد؟ فيعود إلى نفس المحظور، فلا يمكن. قال وإن كان طائرا فداه بقيمته، فداه بقيمته في موضعه، يعني الذي صاده فيه، فداه بقيمته في موضعه. قال طيب أنا معي دراهم ولا عندي أكل وهذا صيد وهو محرم، أبا صيد هو أفديه بقيمته. لا هذا ما في فداء، الأهلي ما في فداء، يعني صاد حمام يطلع دجاجة يفديه بدجاجة، صح؟ هذا القصد. لماذا فداه الصحابة بشاة؟ فداه الحمام بشاة، يعب الماء. إيه لا أنا أقول لو لو لو لو أن المماثلة بالطائر بطائر فالدجاج عندهم، كان فدوا الحمامة بالدجاجة. نعم. والأصل في الطائر أنه صيد. نعم. إيه؟ طيب. لكن الصحابة ما أثر عنهم إلا النعامة والحمامة، ولذلك فداه بقيمته في موضع إلا أن تكون نعامة، نعامة قومت من قبل الصحابة ببدنه، أو حمامة وما أشبهها فيكون في كل واحد منها شاهد، يعني فصيلة الحمام كلها، إلا أن تكون نعامة فيكون فيها بدنه لقضاء الصحابة، أو حمامة وما أشبهها فيكون في كل واحد منها شاهد في الحمامة وما أشبهها، لأن الصحابة قضوا بذلك. نعم. الحمام نعم من عموم الطير، والنعامة مستثنات من عموم الطير. نعم. ولذلك قال وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضع إلا أن تكون نعامة. نعم نعم، إلا أن تكون نعامة أو حمامة، لأنه حصل في بقضاء الصحابة فداء النعامة ببدنة وفداء الحمامة بشات، ما عدا ذلك كيف تقوم؟ ست عصفور مش تقومه به، كيف يقوم العصفور؟ إنما بقيمته وهكذا. وهو مخير. نعم. ويعب الماء. إيه لكن كون نلزم بقتل هذا الصغير، لولا قضاء الصحابة ما قضينا بالحمامة بشات، لأن هذا فيه نوع جور، يقتل حمامة بخمسة ريال وزن بشات بألف، لولا قضاء الصحابة ما، لكن إذا قضى الصحابة ما لنا يعني. نعم. وش فمن باب غلق الباب لمن تسول له نفسه وشدد في العقوبة، هم نظروا يعني العلماء قالوا إن الرابط بينهما كون الحمامة تعب الماء. نعم. وهو مخير إن شاء فداه بالنظير. هذا بالنسبة لإيش؟ النعم، النعم إن شاء فداه بالنظير. وللصحابة أقضية، الضبع مثلا، نعم نعم، وغير ذلك، المهم لهم أقضية في هذا، إن شاء فداه بالنظير يعني بما قضى به الصحابة. أو قوم النظير بدراهم، كم تسوى هذه الشاة؟ 1000 ريال يعني في وقتنا هذا، الشاة قومت بدراهم 1000 ريال. ونظر كم يجيء به طعاما، سأل عن الطعام، الرز بكم؟ الكيس 150، فنحتاج إلى 7 أكياس بدل الشاة، نحتاج إلى 7 أكياس. ونظر كم يجيء به طعاما فأطعم لكل مسكين مدة، واضح؟ طيب، أو صام عن كل مد يوما، كم الكيس من مد؟ الكيس 15 صاع، يعني 60 مد، 60 مد في 7، 420 يوم، صوم سنة ونصف. لا تضحكون يا أخوان، ترى جرى وقت يصوم طول عمره ولا يخرج 1000. نعم، لأن الأمور كانت فيها شح وفيها عسر، كانت أجور البيوت في اليوم السنة بريال، فتلزم بألف ريال، لكن قل أنه في ذلك الوقت الشاتم كيصير بريال، لأن الأمور متناسبة. يجد الريال. نعم، لكن ما يجد الريال. نعم، الريال فيه صعوبة. أو قوم النظير بدراهم ونظر كم يجيء به طعاما فأطعم كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما، يصوم 420 يوم، موسرا كان أو معسرا، يعني ما ينتقل إلى الصوم إذا كان معسر لا يجد ما يطعم ولا يفدي، وإذا كان موسر لزمه ذلك، لا، هو مخير في هذا كله، موسرا كان أو معسرا. وكلما قتل صيدا حكم عليه. ما معنى هذا؟ أن الصيد لا تتداخل كفاراته، صاد حمامة ثم صاد حمامة ثم صاد حمامة، هل نقول أن هذا مثل الكفارات الأخرى تتداخل؟ أو كل ما صاد صيد فعليه جزاؤه لأنها لا تتداخل. وكلما قتل صيدا حكم عليه فلا تتداخل. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. طيب، اشترك جماعة في قتل آدمي، نعم، عمد، يقتلون جميعا. طيب، اشتركوا عمد في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. طيب، هذا أخرجه من الحل وهذا قتله، هذا طرده من الحل، والثاني حلال غير محرم فصاده. سبق تنظير المسألة بالشجر، قلع شجرة وغرسها في الحل، فجاء شخص فاجتثها، الجزاء على من؟ على الذي قطعها وأتلفها، ولا على الذي أخرجها؟ لا، كلام صاحب المغني العكس، على الذي قطع، لأنه هو الذي أتلف، وهذا في نيته أن يعيدها. لما قيل له يحرم عليك أن تخرج، قال خلاص إذا أصبحت رديت المكان، فجاء واحد وقطع. على كلام صاحب المغني أن الذي قطعها هو الذي، ونظرنا سابقا، نعم، بالسرقة، الذي يخرج المال من الحرز ليأتي من يأخذه من غير حرزه، القطع على من؟ نعم، على تنظير صاحب المغني، على من سرق، لكن ما سرق من حرز. لكن إذا كان هناك تواطؤ بين اثنين، قالت طلع من الحرز وأنا قال أنت ما سرقت وأنا أعترف بأني سرقت لكن من غير الحرز. تواطؤ بينهم يقطعان يقطعان كلاهما إيش له مسألة إذا كثر شيء وإذا كان قليل ونادر شيء آخر تدرأ الحدود بالشبهات إذا كانت المسألة يسيرة. أما إذا كثر وعم وانتشر في البلاد هذا لابد من قطع دابر الفساد. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.